Yeah.

عليه. بتقول له انا لما قال واعترف الى المعلم وحكى الحقيقة المعلم عفى عنه وسامحه في المولى هذا كله. وهيك اذا كان مخطوطة فكيف الخالق؟ الخالق ارحم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء. فاذا كان المخطوط اليك فكيف الخالق ذا من جلاله؟ هذا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمهم من في السماء. فهمتوا بياني؟ فامور السماء ترحم الله في السماء. السماء ما علاج مو ما علاج مكان مكانة الله فوق الوجود وفرع الوجود اجمع. فاذا توجهنا اليه وطلبنا منه يعطينا كل ما نريده سبحانه وتعالى. بس بدنا صدق ما امرك عليكم شيء كثير عظيم خصوصا متعبدات صائمات هذا البعض منا في حال الريحة لا تنسى اول ما يجيب حال الريحة ومن ذاك باب الله الله تفضل عليك هذا وما التوفيق لي الا بالله. هذا التوفيق من الله هو اللي الله قال ما بيشوف حالك على غيرك طالما التوفيق من الله او فضل من الله انت تروح يا كنتي كيف بيشوف حالك على غيرك؟ هذا من الكنتي هذه من خمس اهل الخير من خمس اهل الكبر. هل كنتي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحق شائك وارادك ما جمع عليك الشكر لئن شكرتم لازيدنكم. النعم اللي الله انعم فيها عليك لازم تنتهي الى المنعم مؤلم تخلص الى الاجل تخلص من الكبر. وكثير من الناس واحد تنفس بالاجل والكبر واحد قال لي يا قال شو بدي بكيت حدا احسن من غيرك انا مصوم وبصلي وجاني لا اصوم ولا اصلي وانا تقي نقي عزامي كذاب كذا. قلت له ايه هذا من عندك من عند الله؟ قال عند الله من هذا الخبر مشيت حالك هو اللي وفقك وتفضل عليك هو اللي احسن اليك اصبح من خدمة الله. هذا شكر عما تشكر الله بالنعمة اللي انا الله انعم فيها عليك. قلنا له لو كانت اول مرة يستغرب في بعض لا قلنا له هذا مش شكر بجد. فانتوا بناتي كل قضية تشوفوها اللي تكون تشوفوها الى الله لا تشوفوها لنفسكم في قوتكم في اعوانكم ما عندكم الفضل في اشكالكم ما عندكم في اعلى ما عندكم في اعلى ما عندكم في كل شيء. لكن ذلك فضل الله هو اللي وفقنا علمنا العلم علمنا كل شيء وجعلنا نفضل الناس من عنده من عندنا. لو من عندنا ما بنقدر نناجي نتعب لكن وقعنا للخدمه في الليل وفي النهار. هذه طاقه العبد لا هي طاقه العبد هذه فضل من الله بهذا العبد. فافهموا بناتي اذا كان الله من عليكم بايام ليل في بكاء في صلاه النبي في ذكر في مسبحه في تسبيح بسم الله يا الله او ما شابه ذلك قولوا الله هو اللي وفقنا لذلك الله هو تفضل علينا بذلك. لو كان الامر انك ما بنخدم بيعطينا قوه نخدم الكبير الصغير نخدم ذلك لانه كل الكائنات عبيده كل المخلوقات عبيد الله في كل من في السماوات والارض الان الرحمن عبده. فاذا عم بنخدم عبيده كان عم نخدمه له عم نخدم السيد جل جلاله. من هون تبين لك الله عز وجل عليه قال سيد الطلبه قال سيد الارض خادمهم. هي الفضل ليش قال؟ لانه الحق سبب المعراج المعراج اللي سبب المعراج ما عرف به لعند الله. الله هو معكم اينما كنتم معنا الان به نسمع وبه نبصر وبه نتكلم وبه شوف ايه يعني. يسأل عن الاتصال بالله، يسأل عن الشرع، أنت كنت غريبة المسجد هي عبارة عن بيت الله، بيت العبادة. فالإنسان بيكون أهل المراقبة، أهل النور، يدرك الملائكة ممنوعة من الاحتكام. أما كان أنت